الكذب وهجر القرآن والزنا والربا، فقد أرى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أنواعا مما يعذب به بعض العصاة. وفي صحيح البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال يعني بعد صلاة الفجر، قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله، يعني في تعبير هذه الرؤيا. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد يدخله في شدته حتى يبلغ فتاه، يعني يدخله من الشق جانب الفم حتى يقطع مقطع عرضي يعني ويصل إلى فتاه. فتأملوا هذا المنظر: رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد. قال بعض أصحابنا عن موسى: كلوب من حديد يدخله في شدته حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل يأتي بالجانب الشق الأيمن مثلا حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل في الشق الآخر الأيسر مثل ذلك حتى يبلغ قفاه. يعني على بال ما يفرغ من الشمال يكون اليمين التأم، فيعيد التعذيب مرة ثانية للشق الأيمن حتى إذا فرغ منه يكون اليسار قد التأم مرة ثانية فيعود إلى تعذيبه وهكذا. يقول: كلوب من حديد يدخله في شدته حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدته الآخر مثل ذلك وينتئم شدكه هذا فيعود فأصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بسهر أو صخرة. يأتي بعض الحديث سقط يعني أهل النار الذين يعذبون أنه ينام الواحد منهم على ظهري على قفاه، وأنه يضع رجله يعني على الرجل الأخرى، ليس القدم على القدم لكن ينصب الركبة ورح أو يصل رجله ويضع الأخرى عليها فوقع، فهذه النومة من الهير عنها أو هذه يعني نومة المعذبين، خاصة إذا وضع يعني يديه تحت قفاه. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ به رأسه، يشق به رأسه الصخرة، فإذا ضربه تدهده الحجر، تدهده تلحج الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت: ما هذا؟ أو قلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، تنور فرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يعني كأنه مخروطي الشكل، أعلاه ضيق وأسفله واسع. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفع النار ترفعه، هؤلاء المعذرين، فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراء. فقلت: من هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، على وسط النهر رجل بين يديه حجارة، وعلى شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر، الذي في وسط النهر، نهر من دم أحمر، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل يعني الذي على الشط بحجر في فيه، رماه بحجر في فمه فرده من شدة الدفع حتى حيث كان إلى وسط النهر من جديد، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت: ما هذا؟ قال: انطلق. فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها، فصعد بي في الشجرة وأدخلني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفت مالي الليلة فأخبرني عما رأيت. تعلمون أن رؤية الأنبياء وحي، رؤية الأنبياء وحي، وهذه أحد طرق الوحي كما تتلنى من قبل في الإيمان بالرسل. قلت طوفت مالي الليلة فأخبرني عما رأيت. قال نعم، أما الذي رأيته يشق صدقه فكذاب، يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. إنسان يعني يخرج الإشاعات والأكاذيب وتحمل عنه تنقل إلى الآفاق فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وهذا الرجل هو الذي يعني رجل لما رأى رسول في هذا المشهد، رجل جالس ورجل قائم الذي يكلمه من حديث يدخله في شدقه حتى يبلغ فتاه، ثم يفعل شدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيقطع مثله. فقال في تفسيره أما الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. وما في شك أن الكذب الآن أسهل بكثير من قبل. تجد الإشاعة أو الكذب في بعض الأخبار يكون الشخص في اليابان والآخر في مصر والثالث في أمريكا، وتجد الشائعة تنتشر عن طريق التليفونات وعن طريق الوسائل المتطورة الآن في نقل هذه الأخبار، غير ما تنقله أيضا وسائل الإعلام وهذه الأشياء. فابتلينا بهذا الذنب بطريقة تصير أسهل اليوم ويبلغ آفاقا لم يكن يتصور أن يعني تبلغ يعني. فكذاب الإنسان ينبغي أن يتحرى فيما ينقله من أخبار أن يكون صدقا حتى يدخل تحت هذا الحديث. الكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيسمع به ما رأيت إلى يوم القيامة. والذي رأيته يصدق رأسه، اللي هو رأى رجلا متصدرا على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيصدق بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر فانطلق إليه ليأكله، فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. يقول والذي رأيته يصدق رأسه، فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. ما تشكل هذا أبلغ وعيد في من يعني يهجر القرآن الكريم، الذي يهجر القرآن ويخاصم القرآن، بجانب أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يشكوه إلى ربه عز وجل، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن على مراتب، أخطرها هجر الإيمان به وتصديقه، منها هجر تطبيق أحكامه وشرائعه، منها هجر تلاوته وقراءته والعمل بحدوده. هذا أيضا من الوعيد الشديد، رجل آتاه الله القرآن أو علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في السقف فهم الزناة والعياذ بالله، وهم الذين قال فيهم فانطلقنا إلى سقف مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراة. فهؤلاء الزناة. والذي رأيته في النهر آكل الربا، آكل الربا وهو قوله فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين ذي تجارة وعلى شط النهر رجل، فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان. فهؤلاء آكل الربا، آكل الربا. والشيخ في أصل الشجرة، وهو الذي قال فيه فانتهينا حتى انتهينا إلى روضة الخضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان، يقول والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله أولاد الله. والذي يوقد النار مالك خازن النار، مالك هو أحد الملائكة المسؤول عن النار وعن تعذيب النار، خازن النار. والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وهي التي رأى فيها يعني رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك، فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب، يعني مكانا مرتفعا جدا. قال ذاك منزلك، ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي، اتركاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت من دينك صلى الله عليه وسلم. فالشاهد يعني هذا الحديث جاء في الحياة في القبر وجاء فيه يعني بعض الأسباب التي فيها يترتب عليها عذاب القبر، منها الكذب ومنها هجر القرآن ومنها الزنا ومنها الربا والعياذ بالله. أيضا هناك أشياء تضر الميت في قبره، مما يضر الميت في قبره ما عليه من دين. فعن سعد بن الأفضل رضي الله عنه أن أخاه مات وترك 300 درهم وترك عيالا، قال فردت أن أنفقها على عياله، قال فقال لي نبي الله صلى الله عليه وسلم إن أخاك محبوس بدينه فذهب فقض عنه. فذهبت فقضيت عنه ثم جئت قلت يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة، قال أعطها فإنها محقة، وفي رواية أعطها فإنها صادقة. فالشاهد أن ولي المجد سواء كان أباه أو ابنه أو أخاه إلى آخره ينبغي أن يعجل بقضاء الدين، ويمكن التخفيف عن الميت إذا كان عليه دين أن يقضي عنه أحد المسلمين، يعني يجعل ينسل هذا الدين إلى ذمته فتبرأ ذمة الميت في هذه الحالة بسرية لكربته. فمما يضر الميت في قبره أن يكون في رقبته حقوق للناس. وأخبر في هذا الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه. يمكن أن يفسر هذا الحبس أو يفسر هذا الحبس حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه مأسور بدينه عن الجنة، مأسور بدينه عن الجنة، يعني يمنع من الجنة ويمنع من النعيم بسبب هذا الدين. وفي الحديث أيضا عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة، وفي رواية صلى الصبح، فلما انصرف قال أها هنا من آل فلان أحد، فسكت القول، وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا 3 مرات لا يجيبه أحد. فقال رجل هو ذا، قال فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ يعني الحقيقة الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشتكون جدا من أن ينزل فيهم شيء مثلا، أو أن يكون النبي عليه السلام سيخبر بشيء يعني يسوء أحدهم عن طريق الوحي. فلذلك كان إذا اتبعهم بشيء سكتوا، فكانوا يدهشون إذا سأل أفيكم من فعل كذا، من الذي فعل كذا، من الذي قال كذا، فيسكتون من شدة الدهشة وشدة الخوف. فإذا ألح عليهم تكلم الواحد منهم المختص بهذا السؤال من هذه الحادثة، فقد قال عليه السلام لمجرد انصرافه من صلاة الصبح أها هنا من أهل فلان أحد، من واحد يعني من أهل أحد من أهل هذا الميت، فسكت القوم وكان إذا ابتدأهم بشيء سكتوا، فقال ذلك مرارا وفي بعض الروايات 3 مرات لا يجيبه أحد. فقال رجل هو ذا، فقام رجل يجر إزاره من مؤخر المسجد من مؤخر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟ قال المرتين لأنه في الثالثة أجابه، أما إني لم ألوه باسمك إلا لخير، فأطمئنه، أما إني لم ألوه باسمك إلا لخير، إن فلانا يعني لرجل منهم من هذه القبيلة إن فلانا أو من أهله يعني مأثور بدينه عن الجنة، فإن شئتم فافدوه وإن شئتم فأسلموه إلى عذاب الله. فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء. فأيضا مما يؤكد أن الدين